السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل في كتاب شيخنا تبصير الناسك لأحكام المناسك الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول وفقه الله تعالى: الشرب من ماء زمزم. لخصته ولكن نعم لا بأس. قال: ويستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه. والقصة في صحيح البخاري رحمه الله. قال: وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح على شرط مسلم. وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم. قال: وورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل عند مسلم، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم. قال: ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم وزاد فيه: والشفاء سقم. قال: ورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له. قال: أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، وانظر في ذلك إرواء الغليل للألباني رحمه الله. قال: قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. قال: وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا، لأنه ماء مبارك فيه الشفاء. وقد روى الترمذي رحمه الله في جامع بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. تكلمنا عنه في الليلة الماضية باختصار، وهذا تفصيل لما يتضمنه هذا الأمر من أمور فوائد جمة، فهو طعام طعم وشفاء سقم كما سمعتم في الحديث، وهو لما شرب له، وهو ماء مبارك، ويجوز نقله بل يستحب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة الأخير الذي استمعنا إليه. ويذكر بعض أهل العلم أن شربه والإكثار منه والرغبة في الشرب منه من علامة قوة الإيمان، وكراهيته من علامة ضعف الإيمان، لأن البعض من الناس قد يكرهه لأنه يرى أن فيه ملوحة ونحو ذلك، لكن والله المؤمن الحق يتلذذ به ويلتذ بشربه ويرى أن فيه أنه ماء مبارك وأن الله عز وجل ينفع به. يروى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه عاش عليه 30 ليلة حتى تكسرت عكن بطنه في صحيح البخاري. نعم، وهو في صحيح البخاري، وهذا شيء مجرب، وقد جربه عدد من طلاب العلم واستمر عليه فترة، وهو محتمي على بعض الطعام القليل، ووجد أنه يعني أن جسمه نما وسمن ببركة زمزم. فلنواظب عليه ولنجتهد في الاستشفاء به مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ووقته كما سمعنا وقت الشرب في الذي هو نسك بعد طواف القدوم أو طواف العمرة، وقبل ثم وبعد الصلاة صلاة الركعتين، ثم تعود البيت وتنطلق إلى الصفا والمروة، كما ورد أنه شرب منه بعد طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. فضل. أحسن الله إليكم. هل من تنويه في تيسير الله فيها نعم تيسير هذا الزكاة يعني للحرمين وإهدائه للحجاج. نعم من فضل الله عز وجل الآن أن ماء زمزم قد يسر الله له خدمة عجيبة قامت بها حكومة هذه البلاد المباركة، وهي يعني حتى في المدينة النبوية الآن تشربون من زمزم من هذه الصنابير التي في داخل المسجد، وهذا فضل من رب العالمين. وكذلك في مكة وجعلت له مياه خارجية لمن أماكن خارجية لمن أراد أن يأخذ معه إلى بلده، فضلا عن توزيع ذلك في المسجد الحرام وفي المسعى وفي كل مكان، وهذا فضل من الله عز وجل ينبغي أن نشكر الله تبارك وتعالى عليه وندعو لمن يقوم بهذه الخدمة المباركة. نعم. قال وفقه الله تعالى: السعي بين الصفا والمروة. قال: بعد طواف المعتمر طواف العمرتي يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة. قال: والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك. قال: والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فالذي من الصفا إلى المروة أوتار، وهي 4: الأول والثالث والخامس والسابع، والذي من المروة إلى الصفا أشفاع، وهي 3: الثاني والرابع والسادس. وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قارئ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة تقدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا. وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطنوات، ومشيا في غير ذلك، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. قال: وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة، فيوحد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك، يفعل ذلك 3، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. ويرفع يديه عند الصفا والمروة وفي عرفة ومزدلفة وعند الجمرتين الأولى والثانية. قال: فقد حكى الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآذار أن رفع اليدين في هذه المواضع 6 متفق عليه، وأنه لا يعلم أحدا خالف في ذلك. قال: وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن. قال: وتقدم مثل ذلك في الطواف. قال: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. قال: وقال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. قال: أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيها قال ابن عباس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. قال: والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، وهو ركن فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به تطوعا، لأنه لم يأتي دليل على ذلك. وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم ذلك. قال: وأما قول الله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير ومعنى ذلك: فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه، فمجازيه به عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. قال: ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن الطحاوي أنه قال: لا حجة لمن قال إن السعي مستحب، بقوله ومن تطأ لا حجة. عن الطحاوي نقل عن الطحاوي رحمه الله أنه قال لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم. قال وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في شرح عند شرح حديث جابر رضي الله عنه في باب بيان أن السعي لا يكرر قوله لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، أي طوافه الأول، فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة، يكره لأنه بدعة. نعم نعم. وقيل في معنى ذلك ومن تطوع خيرا، أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى، فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. الله من الإضافات. نعم. أعد الفقرة الأخيرة. قال السعدي رحمه الله في تفسيره في تفسير هذه الآية ومن تطوع خيرا بعد أن ذكر هذا المعنى، فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير الله، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. جميل. هذا هو أحد أركان الحج أو العمرة، الذي هو السعي بين الصفا والمروة، والصفا والمروة جبلان معروفان بجوار الكعبة، وقد جاء التنويه بشأنهما في قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وكما سمعتم ما نقل عن السلف الرد على من ادعى أن السعي مجرد مستحب، فهذا غير صحيح، بل السعي ركن من أركان الحج، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، وركن من أركان العمرة كما دلت عليه الأدلة الشرعية الثابتة. ومن ترك السعي فلا حج له وبالتالي فلا عمرة له، فلنحرص عليه. وصفته أنك بعد أن تفرغ من الطواف من طواف العمرة أو طواف القدوم، لمن أراد تقديم السعي بعد طواف القدوم، وإن أخرته إلى ما بعد طواف الإفاضة وأنت قارن أو مفرد جاز ذلك، تتوجه إلى الصفا وعند الدنو منه تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتقول نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبدأ بالصفا وتصعد الصفا أو تقف عنده عند العجز عن الصعود وتتوجه القبلة وترفع يديك وتكبر ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، وتقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا، وتدعو بين ذلك ثم تتوجه إلى المروة، فإذا جئت وتدعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة، فإذا هبطت ببطن الوادي بين العلمين رمل الرجل أي سعى سريعا والمرأة تمشي مشيا عاديا، فإذا جاوز العلمين مشى، فإذا وصل المروة صعدها أو وقف عندها عند عدم التمكن من الصعود وتوجه إلى القبلة وفعل مثل ما فعل على الصفا. توجهه إلى المروة شوط ورجوعه إلى الصفا شوط. ومن حرص شيخنا حفظه الله أنه بين الطريقة بما لا يدعو مجالا للشك، لأن بعض الأقوال تقول إن من الصفا إلى الصفا شوط واحد، وهذا غير صحيح، بل فيه تكلف، بل يروى عن ابن القيم رحمه الله أنه قال يرحم الله أبا محمد بن حزم فإنه لو حج لغير رأيه، يعني في فتواه في أن الذهاب من الصفا إلى الصفا شوط واحد. ولذلك شيخنا أكد بقوله فالأربعة وتر وثلاثة شفع، فذهابك إلى الصف إلى المروة وتر أربع مرات، وعودتك إلى الصفا وتر ثلاث مرات، فيكون الجميع كم؟ سبعة. ولا يقف عند في الشوط السابع، بل يخرج مباشرة ويدعو في السعي بما فتح الله عليه. وأصله يعني ذهاب تردد أم إسماعيل هاجر عليها السلام بين الصفا والمروة تبحث عن ماذا؟ عن الماء لإسماعيل، حتى أنبع الله لها زمزم الذي رزقنا الله بركته إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في السعي البعض من الناس يظن أنه لابد من الطهارة، لا تشترط الطهارة، فلو انتقض وضوءك استمر على السعي ولا حرج عليك. وكذلك تحرى أن تسعى في الموضع القديم الذي كان منذ القدم يسعى معه بين الصفا والمروة، واجتهد في الدعاء بما يفتح الله عليك. نعم تفضل. ومما نبه الشيخ عليه هنا تفسير فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من تطوع بالحج والعمرة فذلك خير له، وكلما ازداد تطوعا كلما ازداد من الخير، وكلما بعد عن السنة كلما بعد عن الخير وقرب من الشر. وشر الأمور وخير الأمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. هذا البيت مروي عن الإمام مالك يرحمه الله. نعم فضل. صلى الله إليكم. دفع الناس يريدون الهرولة بين العالمين الأخضرين فيتدافعون ويتأذون، يعني الهرولة مع التمكن، أما مع عدم التمكن لا يجوز، لا يجوز الرمل. فكذلك ليس المقصود الهرولة، ليس المقصود بالرمل الجري مثل ما يفعل بعض الناس، وإنما المقصود الإسراع مع تقارب الإيش الخطى، هذا هو المراد. والنساء لا يرملن، لأنه قد أنهن قد يتعرضن إلى يعني كشف بعض محاسنهن مع الرمل. نعم. وليس بمشروع أصلا. وليس مشروع في حق النساء. نعم صلى الله عليه. قال حفظه الله الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة. قال وقد تقدم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة. قال والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج، وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل، وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج، لأن الصحابة رضي الله عنهم المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم، وفيه فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، والحديث عند الشيخين. قال: ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل. قال: والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه، كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، والحلق بالموسى. وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الإصبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. الحديث عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. قال: قال ابن المنذر في الإجماع، وأجمعوا أن ليس على النساء حلق. قال: يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه، وأن يقصر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله، لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة، وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام. الحلق والتقصير واجب من واجبات الحج، وكذلك واجب من واجبات العمرة، وقد تساهل الناس فيه، فمن الناس من يتركه بالكلية ويقول: أنا مجرد ما طفت وسعيت مشيت. ومن الناس من يتلاعب بالتقصير فيأخذ يعني من جوانب الرأس، من هنا قليلا ومن هنا قليلا، فيقفز كما يقفز الفأر. هذا غلط، خطأ كبير، بل عليك أن تعمم جميع الناس جميع الرأس بالتقصير، وكذا الحلق، والحلق أفضل وله حالتان: إن كانت التحلل من العمرة وكان الوقت قريبا من الحج وهو متمتع، فهذا يقصر أولى ليبقي على شعر يحلقه يوم النحر نسكا وتقربا إلى الله. وإن كان العمرة متقدمة بوقت كاف ينبت فيه الشعر، فالحلق ماذا؟ أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة، فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يحلق لك أخوك وتحلق له، ويقصر لك وتقصر له، والمرأة تأخذ من شعرها قيد أنملة، وهي قرابة 2 سنتيات المتر أو تزيد قليلا، وأن تجمع شعرها وتأخذ من آخره أو من أعلاه أو من نهايته ما قدر هذه الأنملة، وهو نسك، ليس مجرد يعني تحلل تأخذ شعيرات من رأسك، لا، هو نسك لا بد من فعله كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم الشيخ، وفقه الله، تحاشى كلمة تقصير في حق القريب الحج، يقول والأولى، تحاشى أفضل، لأنه أفضل، لعله أولى وأفضل، أفضل. لأنه كيف إذا مثلا لو أنه لم يصل إلا يوم 8 قد يتعين في حقه ماذا؟ التقصير دون الحلق. نعم، صلى الله عليه. قال: الإحرام بالحج في اليوم 8 من مكة والذهاب إلى منى. قال: يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم 8 من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، من منازلهم في مكة، ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين أحلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وكذا غيرهم من أهل مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه فهم باقون على إحرامهم. قال: ومن كان نازلا في منى قبل اليوم 8 يحرم في منى ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها. قال: ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج، ولا أن يقدموا سعي الحج، بل يكون إتيانهم به بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى. قال: والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. قال: وقد روى مالك رحمه الله في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمناء قال ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. قال والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام عند أبي داود بإسناد ضعيف. قال وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك وجمعهم في الحج من قال وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر أو يجمع. قال ومن دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته. ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وكانت بذلك قارنة. الحديث عند الشيخين. قال وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة ويكون عليه في ترك فدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. قال المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب وقد حكى المنذر في ابن المنذر في الإجماع الإجماع على أنه لا شيء على من تركه. نعم. هذا هو بداية الحج بعد أن يعني تقدم ما يدل على مسألة العمرة وبداية العمرة. في اليوم الثامن الذي يسمى يوم التروية سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون بالماء أي يأخذون معهم ما يكفيهم حتى يعودوا إلى منى لأن عرفة صحراء قاحلة ليس فيها ماء. وأما الآن ولله الحمد والمنة فالمياه معك حيث كنت ومنذ أكثر من 80 سنة والمياه موجودة في منى وفي عرفة وفي مزدلفة وفي جميع المشاعر. هذا فضل من الله عز وجل بعد أن كان الناس يتعبون في جلب المياه قبل أن يمن الله عليهم بما وفرته لهم دولة التوحيد بما وفقها الله له من خدمة بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة والحجاج الكرام. فالآن نحن في نعمة ما سبقت نعمة نعمة الأمن نعمة الرخاء نعمة التكييف نعمة الراحة نعمة السيارات المراكب والقطارات والمياه والكهرباء والتدفئة وما إلى ذلك. يعني الحج كأنه في هذه الأيام ماذا؟ كأنه نزهة كأنه سياحة. ومع هذا مع كونه يشبه السياحة الآن مع هذا يحرص البعض على التخلص من بعض الإيش؟ المناسك. يريد أن على زي ما يقول العوام مشي حالك. يريد أن يتخلص من الهدي يريد أن يتخلص من المبيت بمنى يريد أن يتخلص من المبيت مزدلفة يريد أن يتخلص من رمي الجمرات يريد أن يتخلص يعني كأنه جاء ليلعب فقط لا أكثر ولا أقل. فإذا نحمد الله عز وجل على هذه النعمة واجتهد في أداء النسك كما أمرك رسول الله وكما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. يحرم يصعد الجميع إلى منى سواء من كانوا قارنين أو مفردين يصعدون ولا يلزمهم أن يعودوا إلى مكة للطواف. وكذلك المتمتعون يحرمون قبل الظهر من مكة ومن تقدم إلى منى بسبب ظروف المخيم فلا حرج أن يحرم من أين؟ من منى لأن منى جزء من الحرم. ثم يبيتون بها يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية. وقد نبه شيخنا حفظه الله على أمور. المسألة الأولى أن القصر أحكام القصر تنطبق على الحجاج الآفاقيين والحجاج المكيين ولذلك لا تنطبق إذا خرجوا من مكة ولذلك لا تنطبق على من خرج للبيع والشراء والإيجار والاستئجار إذا لم يكن حاجا، فإنه يتم صلاته ولا يجمع. المسألة الثانية، من تعذر عليه المبيت بمنى ليلة الثامن فلا حرج عليه، لكنه فرط في سنة مؤكدة. المسألة الأخرى، يعني من ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من الطواف والسعي وكان متمتعا وخشي أن يفوته يوم عرفة، فإنه يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا، كما فعلت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولا يلزمه شيء. وأما من ترك الحلق نسيانا أو جهلا ولم يتحلل وصعد، فطوافه وسعيه صحيح ويلزم بدم مقابل ترك هذا الواجب الذي هو ماذا؟ الحلق أو التقصير، فيذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ولا يأكل منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أي صفحة؟ نعم، أحسن الله إليكم، صفحة 123. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين. أنبه الإخوة إلى أن اليوم هو 30 المكمل من شهر شوال، الليلة من شهر ذي القعدة، الليلة من مغرب هذا اليوم بداية شهر ذي الحجة، بداية شهر ذي الحجة هذه الليلة، وبناء عليه سيكون الوقوف بعرفة في يوم الخميس اليوم التاسع، ويوم النحر هو يوم الجمعة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم وأن يتقبل منا وإياكم. نعم، أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، بدأنا في الحيل ما أدري الشرعية، يقول من تجاوز الميقات وهو غير محرم لسبب قاهر حال دون أن يحرم، هل يلزم يعني ما يلزم؟ نعم، أنا أفرق بين من لم يعرف الحكم ووصل إلى ولم يبلغه المنع فوصل إلى الميقات فاضطر إلى ذلك، فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه، بشرطين، في حالتين، في حال الجهل بالمنع وفي حال الجهل بالحكم، واضح؟ الصنف الثاني، شخص تعمد وهو يعرف سلفا أنه سوف يمنع لأنه ليس لديه تصريح، أقول هذا آثم، آثم، ولكن عليه أن يتم حجه ويتوب إلى الله عز وجل، لكن لا يمكن أن يقال إنه يسلم من الإثم، بل عليه التوبة الصادقة النصوح، ولا يعزم من الآن على ما فيه إثم، بل عليه أن لا يفعل إذا لم يتمكن من التصريح وهو معذور إن شاء الله تعالى. نعم، يقول السائل ما حكم المرأة إذا حاضت أثناء الحج؟ تحرم ولو كانت حائضا، فإذا وصلت مكة بقيت على إحرامها، فإن أرادت التمتع وطهرت قبل يوم التروية طافت وسعت اغتسلت ثم طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت مع الناس في اليوم الثامن، إن جاء اليوم الثامن وهي لم تطهر تدخل الحج على العمرة وتكون ماذا؟ قارنة، وتفعل جميع ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وكان ذلك مجزيا عن حجها وعمرتها، ويوم النحر تنحر وترمي الجمرات وتنحر وتقصر من شعرها كسائر الناس. نعم، أحسن الله إليكم. رجعنا إلى الحج كما يقولون الفيب، يكون في الفنادق الفخمة جنب الحرم، نعم، ويجلس سويعات من الليل في منى ثم يرجع بقية طول وقته في حرم. يا أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا 10 أيام حتى وصلوا إلى مكة، وكانوا شعثا غبرا والمياه قليلة وليس هناك إلا الآبار، وكذلك في العودة، ومكثوا في منى ولم يخرجوا منها إلا لطواف الإفاضة وسعي الحج فقط، لم يخرج أحد منهم من منى لا ليلا ولا نهارا. فإذا أردت حجا مبرورا فافعل هكذا، وإذا أردت حجا مهلهلا فاذهب إلى تلك الفنادق ولا تسلم من الإثم فيما أرى. نعم. يقول يسأل عن حكم الدعاء الجماعي في الصفا والمروة. الدعاء الجماعي في الصفا والمروة بدعة، كل واحد يدعو لنفسه، والدعاء الجماعي في أي كان بدعة من البدع، كل واحد يدعو لنفسه، وكذلك التلبية الجماعية الملحنة والمنغمة، بل كل مسلم يلبي لنفسه، الرجل يرفع صوته والمرأة تخفض صوتها. بالمناسبة أقول للجميع الحجاج وغير الحجاج، الليلة يبدأ التكبير لإيش؟ ها؟ المطلق من بعد مغرب هذا اليوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تكثر من ذلك وترفع صوتك به. والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. نعم. يقول من طاف شوطين وانتقض وضوءه ماذا يفعل؟ عليه أن يخرج ويتوضأ ويستأنف الطواف من جديد كأنه لم يطف شيئا، لأن الطواف صلاة لا بد فيها من الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم، من طاف على رجليه شوط وأكمل الباقي على الكرسي لا حرج يا شم، لا حرج، يطوف شوط على رجليه والباقي على كرسي، أو بعض الأشواط على رجليه والباقي على كرسي، ولكن ينتبه إلى أن لا يفوت ولو مترا واحدا عندما يبدل طريقة الطواف. نعم. تقدم هذا الصعود إلى الصفا، تقدم أنه شرح مفصلا. نعم، شرح مفصلا. نعم. يقول النظر إلى الكعبة، يسأل عن حكمه بالإشارة أم برفع الأيدي عند الصفا والمروة؟ بالإشارة. عندما تصعد الصفا والمروة بالإشارة، وعندما تمر بالحجر الأسود أيضا بالإشارة، وما عدا هذا لا يلزمك. الصفا والمروة برفع الأيدي، برفع الأيدي يعني إلى القبلة. نعم. وعند الحجر بالإشارة، وعند الحجر بالإشارة. نعم. أحسن الله إليكم، ما أدري السعي الجديد، المسعى الجديد، الله أعلم، الله أعلم. نعم. يمشي. نعم. الحمد لله. وهذا يسأل عن حكم النزول بفندق عند الفنادق عند الجمرات، هل هو حلال؟ أنا أقول لك إذا كان داخل منى فهو نسك. الفنادق اللي عند الجمرات ما أعرف والله. الأبراج منى. الأبراج في داخل منى، الأبراج الأخيرة الجديدة داخل منى. نعم. سأل الله إليكم، يسأل عن حكم الهدي والأضحية، هل يجمعهما أم واحد يجزي عنه؟ أي نعم، تكثر الأسئلة خصوصا يأتينا على الهاتف المجاني، يقول أنا ما لا أريد أن أضحي لأن علي هدي، يظن أن الهدي ينوب عن الأضحية، وهذا غير صحيح. الهدي نسك متعلق بحج المتمتع والقارن أو ما يهدى إلى الحرم حتى في حق المفرد، أما الأضحية فهي عمل صالح قائم بنفسه يشرع في حق المستطيع في بيته، ومن أراد أن يضحي وقدر على ذلك لا يأخذ من بشرته ولا من شعره شيء حتى تذبح أضحيته، سواء ذبحت عنه بالنيابة أو ذبحها بنفسه، فلا علاقة للهدي بالأضحية لا من قريب ولا من بعيد. وإلى درس الغد، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.